أيها المسلمون، أيها الحجاج الكرام، هنيئا لكم إدراككم سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ببياتكم هذه الليلة، ليلة المزدلفة، حتى صليتم صلاة الصبح فيها، فإنه رخص عليه الصلاة والسلام قبلها للضعفة ومن معهم بأن يدفعوا من مزدلفة في هزيع من الليل، قدره العلماء بنصف الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما إذا حجت تقول لمولاها: انظر يا بني هل غاب القمر؟ فيقول: لا يا أماه. ثم لما أخبرها بغياب القمر أمرته أن يرحل راحلتها، وغياب القمر في هذه الليلة ليلة العاشر يكون بعد مضي 3/4 الليل. أما أكمل الهدي وأفضله وأتمه وأحسنه فهو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. رقد عليه الصلاة والسلام في المزدلفة حتى طلع الفجر، فأمر بلالا فأذن في أول وقت الفجر كما صنعنا نحن في هذا اليوم، ثم صلى بالناس في موضعه الذي رقد فيه في طرف المزدلفة. فلما أتم صلاته عليه الصلاة والسلام حصل موقف عجيب وغريب، وهذا الموقف له دلالات وأحكام جليلة. فقد روى الخمسة وابن حبان والحاكم وصححوه من حديث عروة ابن المضرس ابن أوس ابن لامن الطائي رضي الله عنه، وهو سيد من سادات طي، أقبل بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته صلاة الصبح ها هنا في المزدلفة، فقال: يا رسول الله، جئتك من جبل طي، وفي رواية من جبلي طي، جبل طي هو أجا، وجبلاها أجا وسلمى، الآن حائل تبعد عن الحرم أكثر من 900 كيلومتر في شمال مكة ومكة في جنوبها. قال: جئتك من جبل طي، فما تركت يا رسول الله في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي يا رسول الله من حج؟ أكللت راحلتي وأتعبت نفسي. تخيلوا يا رعاكم الله، ما ترك جبلا في طريق إلا وقف عليه، يعني خرق جبال تهامة من شمالها إلى جنوبها حتى وصل الحرم، تعب وأتعب. لم يجامله عليه الصلاة والسلام ولم يقل: أنت جاهل ما عليك شيء، لأن حدود الله ولا سيما ركن الحج في الوقوف بعرفة لا يقبل المزايدة ولا المجاملة. قال: فنظر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: من شهد صلاتنا هذه في جمع، أي صلاة؟ صلاة الصبح الفجر. من شهد صلاتنا هذه في جمع ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فأفاد الحديث وجوب المبيت بالمزدلفة لمن لم يكن من أهل الأعذار، وهو ما ذهب إليه الجمهور. ودل الحديث على أن ليلة عرفة ليس سابقا ليومها، بل هو العاقب ليومها بخلاف أيام السنة. فليلة عرفة انتهت بطلوع فجر هذا اليوم، وأن من وقف بعرفة بليل أو بنهار ولو لحظة أدرك الركن، ولكن الواجب في عرفة أن يديم وقوفه في النهار إلى غروب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال ذلك عليه الصلاة والسلام ركب راحلته القصوى فأتى المشعر الحرام، وهو الجبل الذي بني في موضعه المسجد، قبل قليل سمعنا أذانهم، فوقف عنده مستقبل القبلة فقال: أيها الناس، وقفتها هنا وجمع كلها موقف، فقفوا في رحالكم. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، فوحد الله وحمده ودعاه، وما زال رافعا يديه يدعو ربه حتى أسفر جدا. ولما تطلع الشمس بعد فأردف وراءه الفضل بن عباس بن عمه، ثم حرك صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس. لما لم ينتظر حتى تطلع الشمس؟ أراد عليه الصلاة والسلام أن يخالف حج المشركين، فكانوا لا يغادرون المشعر الحرام المزدلفة حتى يشرق ثبير، وهو هذا الجبل الكبير من جبال تهامة الواقع في شرقيها. قال عمر رضي الله عنه: كانوا يقولون، أي في الجاهلية، أشرق ثبير كيما نغير. حرك عليه الصلاة والسلام، وكان رديفه في ذلك الفضل ابن عباس ابن عمه. فبينما هو يمشي مرت نسوة يجرينا، فلما رأينه عليه الصلاة والسلام وقفت إحداهن فانفتلت عنهن وأقبلت عليه وهي المرأة الخثعمية، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة لكبره وهرمه، أفأحج عن أبي؟ فجعل الفضل ينظر إليها وجعلت تنظر إلى الفضل، فصرف صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الجهة الأخرى، لأن المرأة صاحبة الحاجة والسؤال، أما الفضل فلا حاجة له. فقال لها عليه الصلاة والسلام: حجي عن أبيك. ثم مضى يمشي صلى الله عليه وسلم حتى أتى بطن محسر، وهو الوادي الفاصل بين مزدلفة وبين منى. فلما ولغ فيه حرك سريعا، ومقدار عرضه رمية حجر. ثم مضى يمشي من طريق المأزمين، يسمى الآن بطريق الجوهرة، حتى أقبل على الجمرة، فاستقبله ابن عباس وكان قد دفعه مع ضعفة أهله ليلا، فقال له صلى الله عليه وسلم: ألقط لي 7 حصيات كحصى الخذف. فحدد له عددها وحدد له حجمها. كم عددها؟ 70، يمكن 49. ايه، من لقطها؟ من مزدلفة ولا من عرفة يا اخواني؟ لتعرفوا كيف نخالف سنته صلى الله عليه وسلم. هم الناس جمع الحصى، كان الحصى نادر في مكة، اكثر ما كثر الله في مكة الحصى يا اخواني. لكن الشيطان يشغلنا في الامور الواضحة الهينة المباحة لننشغل عن السنن وعن الطاعة، يدرجنا مثل ما تدرج الناقة الضلعة. ألقط لي 7 حصيات كحصى الخذف. فلقط له ابن عباس 7 حصيات كحصى الخذف، يخذف الإنسان صاحبه، ينبهه، يداعبه، لا يؤلمه ويدميه ويوجعه. فوضعهن في يده الشريفة وصار يقللها، يريها الناس: أيها الناس، أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين. وقد ظهر الغلو في الدين في الحصى في صور شتى ومناح مختلفة، يشغلنا الشيطان بها لننشغل عن السنن، ثم ننشغل عن الواجبات والفرائض، ثم نقع في البدع. فأتى عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة، وسميت بالعقبة لأن بينها جبل، وهو الفاصل بينها وبين منى. أزيل الجبل في هذه الأزمان توسعة للحجيج وتوسعة لمشعر الجمرات. فاستبطن الوادي، فجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، ثم رماها 7 حصيات، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه الشريف، ويكبر الله أكبر حتى رماهن 7 حصيات صلى الله عليه وسلم. لما فرغ أراد الانصراف، فضال الناس عليه يسألونه، وكان معه بلال وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، فأظلوه بكساء من حر الشمس، جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعدما رمى جمرة العقبة، فجاءه آت فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وجاء آخر فقال: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وجاء ثالث فقال: يا رسول الله أفضت، أي طفت الإفاضة، قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل في ذلك اليوم، أي في يوم النحر، عن شيء قدم ولا أخر إلا قال صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. الأعمال في هذا اليوم أربعة أعمال: السنة كما فعلها عليه الصلاة والسلام، أولا رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم النحر، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة. هذه أربعة أعمال، ثلاث منها واجبة والرابع هو الركن، ولهذا سمي هذا اليوم بيوم الحج الأكبر. إن قدمت شيئا على شيء شعرت أو لم تشعر افعل ولا حرج، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر، ما هو ألغي ولا حذف، قدم أو أخر، إلا قال: افعل ولا حرج. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا الموقف الآن موقف دعاء، وهو أحد المواقف الستة التي أطال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والابتهال والضراعة إلى الله. الأول ثلاث أربع مرات على الصفا، الثاني ثلاث مرات على المروة، الموقف الثالث أمس في عرفة أطال الدعاء حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة، الموقف الرابع الآن في المزدلفة، الموقف الخامس لما رمى الجمرة الصغرى في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وقف بعدها وقوفا طويلا نحو من قراءة البقرة مستقبل القبلة يدعو ربه يبتهل إليه، الموقف السادس بعدما رمى الجمرة الثانية يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وقف يستقبل القبلة رافعا يديه نحو من قراءة البقرة. فعليكم أيها الحجيج أيها الإخوة بهذه السنة النبوية، لا تدرون ربما هذه آخر حججكم التي تحجون بها بيت الله، فأدوها على أكمل وجه وعلى أتمه، ولا أتم ولا أكمل من هديه وفعله عليه الصلاة والسلام. رزقنا الله وإياكم الاستقامة على دينه ولزوم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وختم لنا ولكم بالصالحات، وغفر لنا ولكم، وأحل علينا مرضاته فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي جواد كريم. هذا واعذروني على الإطالة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.